ارحمنا فانك بنا راحم، لا تعذبنا فانت علينا قادر. فيما جرت به المقادير انك يا مولانا على كل شيء قدير. استر العورات وامن الروعات، اغفر الذنوب واستر العيوب وفرج الكروب يا علام الغيوب، كلنا ولا تكن علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انا نعوذ بك من شماتة الاعداء، ونعوذ بك من عضال الداء، ونعوذ بك من خيبة الرجاء، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء، ونعوذ بك من الفقر بعد الغنى، ونعوذ بك من الضلالة بعد الهداية. اللهم احينا على سنة نبينا، وامتنا على ملة حبيبنا، واحشرنا في زمرة رسولنا. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا رضمه بعدها ابدا. امين امين. واشهد ان لا اله الا الله. من استعذ بالله اعزه الله، ومن استعذ بغير الله جعل الله ظله على يديه. لا اله الا الله اخلو بها وحدي، لا اله الا الله افني بها عمري، لا اله الا الله يغفر بها ذنبي، لا اله الا الله القى بها ربي، لا اله الا الله ادخل بها قبري. كنت ابتسم لانني كنت ارى يد رب العباد. من العزيز؟ من العزيز؟ من صاحب العزة القائمة؟ من صاحب المملكة الدائمة؟ من اعدل العادلين؟ من اسرع الحاسبين؟ من احكم الحاكمين؟ من احسن الخالقين؟ من القوي؟ من الغني؟ من الولي؟ من العفو؟ من الرحمن؟ من الرحيم؟ من الملك؟ من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ من الجبار؟ من المتكبر؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصرف؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الصمد؟ من المجيد؟ من الحميد؟ من الرشيد؟ من الوكيل؟ من الجليل؟ من الحليم؟ من الكريم؟ من الفرد؟ من القهار؟ من الجبار؟ من الغفار؟ من الرزاق؟ من التواب؟ من الوهاب؟ من الفتاح؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ واحد الواحد؟ قلوب العارفين، قلوب العارفين. كنت ارى يد رب العباد. قلوب العارفين، قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون، لها عيون واجنحة تطير بغير ريش الى ملكوت رب العالمين. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله. يقول الامام علي رضي الله تعالى عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ قال لنا الحبيب المصطفى ستكون فتن، ستكون فتن. قلت ما المخرج منها يا رسول الله؟ الحبيب ينظر من وراء الحجب ويستشف الغيوب. الحبيب ينظر من هناك، ينظر من هناك ببصر علوي ويستشف ما وراء الغيوب ويقول ستكون فتن، ستكون فتن. قال علي فما المخرج منها يا رسول الله؟ ما المخرج من هذه الفتن التي تموت موت البحر؟ ما المخرج من هذه الفتن التي تجعل الرجل يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، او يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا؟ ما المخرج منها يا حبيب الله؟ قال الحبيب المصطفى كتاب الله. المخرج منها كتاب الله. لن يضل قوم بينهم كتاب الله، لن يضيع قوم بينهم كتاب الله. كتاب الله اي العمل به والرجوع اليه في جميع المشكلات والمعضلات. هذا هو المخرج من هذه الفتن المظلمة الظلماء التي نعيشها. سيدي ابا القاسم يا رسول الله، يا جلاء بصري، يا ذهاب همي وغمي وحزني، يا ابا القاسم يا حبيب الله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النتائج وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، اسمعوها مني، اسمعوها صريحة مدوية واضحة وضوح الشمس في ضحاها، صافعة سطوع القمر اذا تلاها، ظاهرة ظهور النهار اذا جلاها. اسمعوها لن يرتفع صوت الباطل الا اذا قتل اهل الحق. لن يرتفع صوت الباطل في هذه الدنيا الا اذا غفل اهل الحق. ايها الاخوة الاعزاء، اسمحوني بانني ساستضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. ولماذا؟ اما لماذا فمع الدرس 36 بعد 130 سيدي ابا القاسم يا رسول الله سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وبعد فانني استاذنك ان تتفضل بالحكم في هذه القضية. وهكذا يجلس الرسول امامنا ليحكم في هذه القضية التي اثارها احد اصحاب الاقلام في بلدنا، مستشار من رجال القانون، كتب مقالا يوم الاربعاء الماضي، وكان هذا المقال تحت عنوان نظام الحكم في الاسلام. ولقد قرأت المقال مرة ومرة، وخلاصة المقال في كلمات القلائل. قال السيد المستشار ان نظام الحكم الاسلامي السديد، يعني اذا اردتم ان تحكموا الشريعة وتطبقوا الاسلام فان منابع الاسلام 3. وحسبت السيد المستشار سيقول ان المنابع 3 هي كتاب الله وسنة رسول الله واجماع المسلمين، لكن خاب ظني فيك سيادة المستشار، وانا لا اشكوك لحاكم من حكام الارض، انما اشكوك الى رب السماء، اشكوك الى رب السماء بلا حمد. اسمعوا، انها سلسلة متصلة الحلقات، سلسلة متصلة الحلقات ضد الاسلام. فمن قبل هذا المستشار كتب الطبيب الذي قال لا يمكن ان تطبق شريعة الله الا اذا بعث الله نبيا. وحيث ان النبوة قد ختمت برسول الله فلم تطبق الشريعة. هذا طبيب عرفناه شيوعيا، ولما زالت شمس روسيا عن مصر وطرد خبراء الروس من مصر، واقبلت امريكا باساطيلها ورياحها ورعودها وبريتها، بعد ان كان الطبيب شيوعيا فامرك وصار امريكيا. الشيوعية لا تؤمن بالله، وامريكا تحارب الله. الاخلاق في النظام الشيوعي محو، والاخلاق في النظام الرأسمالي محلة، وكلا النظامين يتحدان ضد واحد هو الله. فبعد ان كان الطبيب شيوعيا وزالت شمس روسيا ودخلت منطقة الكسوف ومجال الخسوف، وجاءت امريكا برياحها ورمالها ورعودها وعواصفها، اصبح الطبيب امريكيا فهو متلون، اذا الريح مالت مال حيث تميل. قال لا يمكن ان تطبق شريعة الاسلام الا على يدي نبي. اما مستشارنا هذا فقال ان نظام الحكم الاسلامي السديد ينبع من ثلاثة مبادئ. قلنا لسيادته وما هي؟ قال سيادته المبدأ الاول واقع المجتمع، والمبدأ الثاني ارادة الافراد، والمبدأ الثالث الظروف المعاصرة. اذا ليس لله دخل في هذا كله، لا كتاب الله له دخل ولا سنة رسول الله لها دخل، ومع ذلك فان سيادته سمى هذا الذي يؤخذ من واقع المجتمع وارادة الافراد لا ارادة الله. واقع المجتمع لا كتاب الله، ارادة الافراد لا ارادة الله، الصراف المعاصرة وليس فيها حكم لله. وسمى هذا نظام الحكم في الاسلام، وازداد شططا عندما قال انه نظام الحكم السديد. احيط سيادتكم علما بان المحكمة الان قد شكلت برئاسة الرسول محمد، وعضو اليمين فيها ابو بكر الصديق عليه سحائب الرحمة، وعضو اليمين من الجهة الاخرى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله، وارى الرسول الان يجلس بينهما كالقمر تحيط به الهالة من النجوم، يجلس بوجه مشرق مستضيء متألق متلألئ. سيدي يا رسول الله، انا اذا وقفت في محكمتك فلم اقف موقف الدفاع عنك فانت في غنى عن دفاعي، انت الذي ستشفع لنا يوم الحساب. انما اقف امامك في محكمتك لاسألك وتجيب على سؤالي. سأسألك وترد على سؤالي يا رسول الله. المستشار الان واقف امامك في محكمتك، وقد كتبت له جريدة الاخبار لا ضراء، وكلنا يعلم من على رأس جريدة الاخبار، كتبت له ثلاثة اعمدة انتوارا عراضا ونشرته بالخط العريض. رسول الله، يقول سيادة المستشار ان منابع الشريعة ثلاثة، ان منابع الحكم الاسلامي السديد ثلاثة: واقع اجتماعي، ارادة افراد، ظروف معاصرة. فماذا تقول يا رسول الله؟ يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما ان تمسكتم به فلن تضلوا بعدي ابدا. ماذا يا رسول الله؟ واقع اجتماعي، ارادة افراد، ظروف معاصرة، واقع اجتماعي المجتمع يشرب الخمر، فهل نظام الحكم في الاسلام يبيح الخمر؟ واقع اجتماعي يسمح بكبح شارع الهرى، هل نظام الحكم في الاسلام يبيح هذا؟ يبيح الزنا؟ واقع اجتماعي يتعامل بالرضا بالبلوغ، هل نظام الحكم في الاسلام يحل الرضا من اجل ذلك؟ ارادكم الافراد يريدون الا يذهبوا الى المساجد، يريدون ان يلعبوا الميسر، يريدون ان يصحبوا نساء عاريات، هل نظام الحكم في الاسلام يبيح هذا؟ ظروف المعاصرة، الظروف المعاصرة تريد منا ان نبيح ما حرم الله. ظروف معاصرة، اي ظروف يا هذا؟ اي ظروف معاصرة نستمد منها احكام الله يا هذا؟ ظروف معاصرة كلها مخالفات لله ورسوله. ظروف معاصرة تفيد الربا وتبيح الزنا وتبيح الخمر وتبيح الميسرة، فهل هذا يعتبر مصدرا من مصادر الاسلام؟ اسمعوا رد الحبيب محمد على هذا الكلام، يقول: تركت فيكم ما ان تمسكتم به فلن تضلوا بعدي ابدا. كتاب الله وسنة رسول الله، كتاب الله وسنة رسول الله. ثم ماذا قال المستشار؟ اسمع يا سيدي يا رسول الله. قال سيادة المستشار: لا يمكن ان تقوم حكومة الله في الارض الا اذا كان الذي يحكم بها نبي. نفس الخط الذي نهجه الطبيب، الذي نهجه الطبيب الشيوعي الرأسمالي. ثم ماذا قال يناقض نفسه؟ وإن الأنبياء لم يبعثوا ليكونوا حكاما، إنما بعثوا ليكونوا مبشرين ومنذرين. فما حكومة الله لا تقوم في الأرض إلا إذا كان الحاكم نبيا. ثم ناقض نفسه في نفس المقال، وأنا لست أدري إن كان يتكلم وهو طاحن أم يتكلم وهو سكران. قال في نفس المكان وفي نفس الكلام: والأنبياء لم يبعثوا ليكونوا حكاما، انما بعثوا ليكونوا مبشرين ومنذرين. كيف يتفق هذا الكلام بعضه مع بعض؟ كيف يتفق هذا الكلام وكيف ينسجم بعضه مع بعض؟ لا يمكن ان تقوم حكومة لله في الارض، لا يمكن ان يقوم الاسلام كحكم في الارض الا على يدي نبي، والانبياء لم يبعثوا حكاما. كلام لكي نفهمه لابد ان نلغي عقولنا اولا. ثم ناقض نفسه مرة اخرى وقال: لكن العناية الالهية في بعض الظروف تحتاج لتحكم في الارض حكما مباشرا على يد النبي. ما رأيك يا رسول الله في هذا الكلام؟ يقول الحبيب المصطفى وهو يقرأ علينا هذه الآيات: قولوا لهذا المستشار. تدعي ان الانبياء لم يبعثوا حكاما، فماذا تقول في قوله تعالى للحبيب محمد: انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله. انا انزلنا اليك الكتاب بالحق، لماذا؟ لماذا؟ لتقرأه على المقابر، لتفتتح به الندوات السياسية، لتفتح به مجالس مجلس الشعب، لتقرأه في المحافل. انزلنا اليك الكتاب بالحق لماذا؟ لتحكم بين الناس بما اراك الله. ثم ماذا؟ ثم قولوا لهذا المستشار ما تقول في قول الله تعالى يخاطب حبيبه ومصطفاه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما حتى يحكموك. يحكمون من؟ وزير الحد؟ يحكمون من؟ رئيس محكمة الجنايات؟ يحكمون من؟ رئيس محكمة الدستورية العليا؟ يحكمون من؟ رئيس مجلس الأمن؟ يحكمون من؟ يحكمون الحبيب حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم ماذا؟ قولوا لهذا المستشار يا من قلت ان الانبياء لم يبعثوا ليكونوا حكاما بين الناس وعلى الناس، قولوا له ماذا تقول في قول الله تعالى: وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرب. يحكمان. ثم ماذا؟ قولوا له ماذا تقول في قوله تعالى: يا داود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق يا سيادة المستشار ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ثم ماذا؟ ألم تقرأ يا سيادة المستشار قوله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. النبيون الذين أسلموا. إذن فالأنبياء بالإضافة إلى كونهم مبشرين ومنذرين فهم حكام يطبقون شرع الله. هم حكام يطبقون شريعة الله. فماذا قال المستشار بعد ذلك؟ قال: إنه بمجرد أن انتهت النبوة فقد انتهت حكومة الله بوساطة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أما مجيء أبي بكر بعد رسول الله فأبو بكر ليس خليفة على الرسول في تنفيذ أحكام الشريعة، إنما سمي خليفة لأنه جاء بعد الرسول. كان ذلك كلامه ما سمي ابو بكر خليفة لينفذ احكام الله، انما سمي خليفة لانه جاء بعد وفاة رسول الله. ولو كان المقصود، هذا كلام المستشار، لو كان المقصود بخلافة ابي بكر تنفيذ احكام الله لعينه الرسول ولبين القرآن المنهج الذي سيحكم به ابو بكر، لكن الرسول لم يعين احدا بعده، والقرآن لم يبين المنهج الذي سيحكم به ابو بكر. اسمعوا هذا الكلام، لان المخطط رهيب، لان المخطط للقضاء على الاسلام مخطط رهيب وعنيف. ومجمع البحوث في الازهر او علماء الازهر يقرؤون هذا الكلام، وبعد قراءته يضعون في اذن عجينا وفي الاخرى طينا. والاسلام يهزم لو قرأ الشباب هذا الكلام وليس له مرشد يأخذ بيده الى حقائق الامور لضل الشباب. وانا اصارحكم القول بانني قرأت لملاحدة الشرق ولمنحلي الغرب، قرأت للمستشرقين هناك وللمستغربين هنا وللمبشرين ولإرساليات الصليب، والله الذي رفع السماء بلا عمد ما قرأت مقالا أشد جرأة على الله ورسوله مثل هذا المقال الذي نشرته جريدة جرجس موسى صبري أخنوخ يوم الأربعاء الماضي. احلف هذا اليمين وانا غير حانث، مقال فيه السم، ولكن سمه الزعاف في طبق من عسل. رسول الله، رسول الله، ألم ترشح أبا بكر للخلافة؟ الرسول يجيب على هذا السؤال. لما اشتد به المرض ونام على فراش المرض قال لعائشة: يا عائشة، مر أبا بكر فليسلم الناس. مريض فليصلي بالناس. قالت عائشة: يا رسول الله، ان ابا بكر رجل رقيق اسيف، اذا كبر في الصلاة لا يسمع الناس صوته، واذا قرأ القرآن لا يملك عينيه من البكاء، فلو امرت عمر ان يصلي بالناس. اسمعوا حقائق الاسلام تنطق بلسان اليقين ومنطق الحق المبين. الرسول على فراش المرض لما عجز عن امامة المسلمين قال لعائشة: يا عائشة، مري أبا بكر فليصلي بالناس. إذا قصر لا يسمع يسمعه ومما قرأ القرآن لا يملك عينيه من البكاء فلو أمرت عمرا. قال النبي مع أبا بكر فليصل بالناس. ورأت عائشة لبعد بصرها وعمق فهمها ونفاذ عبقريتها أن تبكي أي فتنة عن نفسها لو أنها ذهبت إلى أبيها وقالت له إن رسول الله يأمرك أن تصلي بالناس لقال بعض ضعاف الإيمان إنها اختارت أباها ولم يأمرها النبي بهذا فقالت للحبيب المصطفى والحفظة بنت عمر أن تعبر أبا بكر فليصل بالله. مثال مؤمنات مسلمات قانتات كاذبات عابدات سائحات اي صادقات. وليس معنى سائحات انهن اذهبن الى الاهرام والى الاثار هؤلاء يسمون صائحات اما سائحات بمعنى صائمات. وذهبت حفصة بنت عمر فامرت ابا بكر ان يصلي بالناس وخرج الرسول ذات ليلة ليصلي العشاء وراء ابي بكر مستندا على الفضل بن العباس وعلي بن ابي طالب ابني عميه ودخل مسجده يستند عليهما من شدة المرض. ولما حس ابو بكر بوقع اقدام الرسول اراد ان يتأخر ليفتح المجال للحبيب ليصلي اماما لكن الحبيب محمدا ضربه في ظهره وقال له كما انت يا ابا بكر. وجلس النبي عن يمين ابي بكر وصلى جالسا وراء ابي بكر. فلما لحق الحبيب بالرفيق الاعلى واجتمع المسلمون لاختيار الخليفة اختاروا ابا بكر الخليفة وقالوا في سبب الاختيار رضيه رسول الله لديننا افلا نرضاه لدنيانا. رضيه ليكون اماما في الصلاة افلا نرضاه ليكون خليفة لنا وحاكما لنا. اذا يا سيادة المستشار كان هناك ترشيح لابي بكر ان يكون خليفة. اما قولك سمى المنهج الذي بينه الاسلام للحكم فيكفيني ان اقرأ عليك قوله تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. ويكفيني ان اقرأ عليك قوله تعالى وشاورهم في الامر. ويكفيني ان اقرأ عليك قوله تعالى وامرهم شورى بينهم. ويكفيني ان اقرأ عليك قوله تعالى واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالحق. والقرآن هنا يقول اذا حكمتم بين الناس ولم يقل اذا حكمتم بين المسلمين. قال بين الناس لان العدل في الاسلام لا يفرق بين مسلم وغير مسلم مهما كانت ملته. فعدالة الاسلام عدالة شاملة كاملة. ثم ماذا قال سيادة المستشار؟ قال سيادة المستشار ان الحدود في الاسلام وهي ستة نستطيع ان نستبدلها بامور اخرى. وانا اقول للزيادة المستشار ليس قرأت الكتب الاولية في الاسلام الحدود في الاسلام ليست ستة وانما هي سبعة: حق الخمر والزنا والقذف والسرقة والردة والحرابة والبخ. فاين ذهب الحد السابع؟ هل اكلته يا زيادة في المستشار؟ اين ذهب؟ وبأي شيء تستعيض عن هذه الحدود؟ ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. اسمعوا يا سادة، قال سيادة المستشار: نستطيع ان نستبدل الحدود الذي جاء بها الاسلام بسياسات جديدة. اولا النصوص السياسية الحديثة والتربية والثقافة والاعلام والاقتصاد والنظم العسكرية. الاعلام والتربية، اين التربية؟ اين التربية في مجتمع اصبح لا يعرف من الاسلام الا اسم، ولا من المصحف الا رسم؟ همهم بطونهم وقبلتهم نساؤهم. اذا راوك حسدوك، واذا فوريت عنهم اغتابوك. اين التربية؟ الاعلام، الاعلام الذي عرض ليلة الجمعة فيلما يستحي الشيطان ان يمثله، فيلم قط على نار، قط على نار. سأل احد الاباء ابنه وكان ابنه عنده من العمر 10 سنوات، قال الوالد لابنه: يا عم هل شاهدت فيلم الان؟